ويمين يا ابو المساكين يا شفع ويمين ده انت يا بابا كيرلس بتجيلك ملايين ده انت يا بابا كيرلس بتجيلك ملايين جنب مزارك ناس بتصلي بكل خشوع سابوا الدنيا جمل ديارك يتشفعوا بيك عند يسوع عندي إلهك اللي إدالك فضل ونعمة لما زمان أشوف بركاتك قبل نياحتك سمعوا الكلمة عرفوا كرامتك عندي إلهك اللي إدالك فضل ونعمة لما زمان أشوف بركاتك قبل نياحتك سمعوا وحلول في سواك